قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آباء. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. ونواصل الحديث في حلقة اليوم عن الأبرز بين أولئك الآباء، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث كثيرة تدل بفحواها وأحيانا بمنطوقها على الإشارة إلى إمامة أبي بكر للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها مثلا لما في مرض موته عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. فقالت عائشة: فخشيت أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويتشاءم الناس بأبي بكر. نعم. فتريد أن تنجي أباها من هذه الفكرة. نعم. التي دخلت عليها. نعم نعم. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف كثير الأسف، لا يملك عينيه إذا قرأ. نعم. القرآن. نعم. والناس لا تتبين من شدة بكائه ماذا في أي سورة. نعم. يقرأ، فلو أمرت غيره. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بنات. كررت عليه كلام. نعم. بل استعانت بحفصة. نعم. بنت عمر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت قولي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعبد رأيها يعني. بأن أبو بكر رجل أسيف ويبكي وهو يقرأ القرآن وبتاع. قال لهن: إن كنا صواحب يوسف. صواحب يوسف يعني تقولون شيئا وتبطنون شيئا آخر. نعم. تمام. نعم. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. تمام. نعم. فصلى أبو بكر بالمسلمين في فترة مرض النبي عليه الصلاة والسلام. يأبى الله والمؤمنون. نعم. إلا يعني صريحة أبا بكر. واضح. نعم. صريحة جدا. نعم. واضحة. تمام. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد خفة في مرض موته فتهادى، أي أنه اعتمد. نعم. على العباس وعلي. نعم. بن أبي طالب، حط إيده على كتف واحد والإيد الثاني على الكتف الثاني، وصار يهادى بينهما يعني برجله بتجرجر في الأرض. نعم. مش يمشي بصعوبة. نعم. يعني. نعم. بصعوبة. لما رأى المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم داخل أكثروا من التصفيق بينبهوا أبا بكر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت. نعم. فلما أكثروا من التصفيق التفت فوجد النبي عليه الصلاة والسلام فرفع يديه إلى السماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أثبت يا أبا بكر. فرجع أبو بكر ولم يثبت، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي يصلي. نعم. وأبو بكر يصلي واقفا يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يأتمون بأبي بكر. نعم. تمام. نعم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له بعد ما انتهت الصلاة: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ نعم. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله. نعم. عليه وسلم. نعم. نعم. باب الأدب الشديد. ما كنت أصلي إماما، برغم أنه عبد الرحمن بن عوف صلى إماما بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان حصل مشكلة في بني عمرو بن عوف. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح بينهم فأذن للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم غاب. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح لبني عمرو بن عوف كان أبو بكر معاه. نعم. لم يتركه خلفه. نعم. فكان عبد الرحمن بن عوف موجود. جاء بلال قال: يا عبد الرحمن، حان وقت الصلاة. فصلى عبد الرحمن فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ركعة. نعم. آخر ركعة. نعم. في الصلاة. الصلاة. وأظنها كان صلاة الظهر يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف يعني أناس من أمته، ولكن قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين شوف النكتة، أدبه الشديد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شوف النكتة، لم يقل ما كان لأبي بكر أن يصلي قحافة. ليه؟ لأن التكنية عبارة عن تكريم، لا يريد أن يكرم نفسه. بالضبط كده، بالضبط كده. الموضع مش موضع تكريم، تمام. لذلك سمى نفسه، لم يقل ما كان لأبي بكر أن يصلي بين يدي رسول الله، إنما قال ما كان لابن أبي قحافة، يعني كأنه بيحط من نفسه أو يهضم حظ نفسه في. وهذه يعني سمة أخرى من سمات شخصية أبي بكر الصديق، أدبه الشديد. نعم، كان مؤدبا جدا. حتى شوف في غزوة بدر لما عرض الفداء على الصحابة، يعني هل نقبل الفداء ولا نضرب الأعناق؟ النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة، كان من رأي النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ الفداء، فأبو بكر وافق على الفداء. يعني قالهم أرحامنا وبرضو من نفس القبيلة، وبيننا وبينهم قرابات، مش عارفين. عمر قال يا رسول الله أرى إنك تمكنني من قرابتي من أخي وأنت من العباس، أو حد من عنده، ونضرب أعناقهم. فكرهوا ذلك يعني، فنزل القرآن موافقا لعمر، زي ما حنذكر إنه فضرب الرقاب يعني، وهددهم الله تبارك وتعالى بأنهم لو كانوا قبلوا الفداء لمسهم عذاب عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت عذابنا أدنى من هذه الشجرة. كان أبو بكر الصديق رفيقا، وكان حليما، وكان يميل دائما إلى التوسعة وإلى الرحمة وكده يعني. رغم أننا عرفنا قبل ذلك أنه كانت لديه حدة في في في الحق يعني. كانت لديه حدة في الحق، وكمان كان في موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تتعارض مع اللين والرفق. بالضبط كده. ويظهر هذا جليا في موت النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل عمر؟ قال من قال إن محمدا مات علوته بسيفي، والله ما مات، ولا يرجعنا فليقطعنا أيدي أناس وأرجلهم من المنافقين. وهو بيتكلم كده ويلوح بسيفيه على الناس وبتاعه الكلام ده. فجاء أبو بكر من السنح، في مكان كان أبو بكر فيه يعني، لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، جاء من السنح فرأى عمر يلوح بسيفيه، وقال والله ما مات ولا أعلونه بسيفي وبتاع. قال على رسلك أيها الحالف، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم كشف وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك الموتتين. تمام. وشوف يعني مع أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم تخللت في قلب أبي بكر، لم يظهر عليه الجزع، وتل الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما تلاها سقط السيف من يد عمر وقال والله لكأنما ما قرأتها إلا الآن ولا سمعتها إلا الآن. لأن عمر مش متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ويعيشوا بدونه يعني. مع قوة يقين أبي بكر الصديق قال هذه الآية، مع قوة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الآية. وهذا فارق. في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ميزانا نزل من السماء، فوزن وضع هو في كفة والأمة كلها في كفة، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وزن أبو بكر وضع في كفة والأمة كلها في كفة وليس فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فرجح أبو بكر بالأمة كلها. ثم وضع عمر في الكفة وليس فيها وليس في الأمة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر، فرجح عمر بها. ثم يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، فلا هذا الحديث لا يصح. وحتى الحديث الآخر اللي هو أصرح من هذا، لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر عليها، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال هذه العبارة. القصد إنه في إمامة الصلاة هذا فيه دليل على أن أبا بكر يكون الخليفة بعده. في أصرح من كذا، جاءته امرأة تطلب شيئا فوعدها فقالت إن جئت ولم أجدك، كأنها تعني الموت. نعم. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. نعم. هي جاءت للرسول صلى جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تطلب شيئا، قال ائتيني حتى يقضي لها حاجتها. نعم. فقالت إن جئت ولم أجدك، الرواية بتقول كأنها تعني الموت. نعم. فقال فأتي أبا بكر. نعم. وهناك أحاديث كثيرة جدا تدل على صراحة يعني أن أبا بكر يكون الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات الحديث الذي أنت لفت نظرك وكررته، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. فهذا يدل على يعني مع يعني أشياء أخرى كثيرة الحقيقة لا نريد أن نسب كثيرا فيها يعني. نعم. وكما تعودنا منك فضيلة الشيخ فإن المواقف والأحداث التي نتناولها ربما يعني ليست مكررة وليست معروفة إلى حد كبير يعني. أي نعم. سنتوقف عند هذا القدر في هذه الحلقة، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله مع شخصية أبي بكر الصديق إن شاء الله. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.